بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في الكلام عن الهدي القرآني في التربية، وقلنا أن أعلى تربية وأغلى تربية هي التربية القرآنية، وذكرنا أمثلة للتربية القرآنية. من ذلك أن القرآن يربي في قلوب الناس عقيدة التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. المثال الثاني، القرآن يربي في قلوب العباد ملكة المراقبة والتقوى، كما قلنا التقوى هي علم القلب بقرب الرب، فالقرآن يربي الناس على الاستشعار والأحساس بقرب الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان إذا استشعر قرب الله عز وجل منه واطلاع الله عز وجل عليه، فإنه لا شك يتخذ الله عز وجل فيفعل ما يرضي الله عز وجل ويترك ما يسخط الله عز وجل. القرآن يربي المسلم على أن تكون علاقته مباشرة مع الله عز وجل، فلا يحتاج إلى وسائط ولا شفعاء، كما كان المشركون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتقربون إلى الأوثان والأنداد ويعتقدون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون، ولكن يقولون هؤلاء شفعاؤنا يقربون إلى الله زلفى. فالقرآن يربي الناس على أن تكون معاملتهم مع الله عز وجل مباشرة. وكذلك عند النصارى، من أراد أن يتوب يذهب إلى القسيس ويعترف له بالذنوب والخطايا، ويظن أنه لا تصح توبته إلا بذلك. القرآن يعني يعود المسلم على أنه تكون علاقته مباشرة مع الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، لأن الله عز وجل أقرب يعني إلينا من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقلنا أن هذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فالله عز وجل فوق سماواته وهو قريب عز وجل. الرابع، القرآن يربي المسلم على التفكر فيما يقع تحت حواسه من أحداث وآيات ليستدل بها على وجود الله عز وجل وعلى عظمة الله عز وجل، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. القرآن يربي المؤمن على الثقة بنصر الله، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. البند السادس، يعني من التربية القرآنية، القرآن يربي المؤمن على الاستعداد للقاء الله عز وجل، وأن كل أحد من البشر له أجل محدود، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الإنسان يستشعر أنه يمكن أن يموت في أي لحظة، وفي أي مكان. وقال تعالى وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. وقال عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أن المنافقون لو قالوا لما قالوا لو أطعنا ما ماتوا وما قتلوا، الصحابة الذين قتلوا في غزوة أحد 70 من الصحابة الكرام، فالمنافقون يقولون لو أطعنا وقالوا ما ماتوا وما قتلوا، فالله عز وجل يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني في نفس الأماكن التي ماتوا فيها، لأن هذا أمر مقدر لابد أن يقع كما قدر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وبين الله عز وجل أن الذين يقتلون في سبيل الله لا يجوز أن يطلق عليهم أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقد انتقلوا من حياء إلى حياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله عز وجل يعطيهم بدل الأجساد التي بذلوها لله عز وجل أجساد يعني طير خضر في الجنة، وتكون أرواحهم طير خضر في حواصل طير خضر، أن أرواح المؤمنين طير خضر في الجنة تسرح في الجنة كيف شاءت حتى تزوج مع الأبدان يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت يعني كل روح مع الجسد يوم القيامة، فأرواح المؤمنين منعمة في الجنة وأرواح الكفار معذبة ومحبوسة في النار. والله عز وجل يبعث الأجساد يوم القيامة ويزوج يعني كل روح مع مع الجسد. الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. القرآن يربي المؤمن على معرفة الغاية التي خلق من أجلها، فالمفروض المؤمن يعرف يعني ما هي الغاية، ما هي الوظيفة، ما هو الهدف الذي ينبغي أن يسعى يعني إليه. لا يعيش ليأكل ويأكل ليعيش كما يظن كل الناس أو أكثر الناس، ولا يظن أنه يعني وظيفته في الحياة أنه هو الكد على الأولاد أو أنه يرتفع بمستواه المادي أو أنه يترك لهم مالا جزيلا، ليس هذا هو الهدف. أو أنه يكون طبيب أو مهندس مثلا أو أنه يؤسس شركات، ليس هذا هو الهدف، يعني هذه وسيلة للحياة يعني للرزق، ولكن الهدف والوظيفة هي العبودية لله عز وجل. فلا بد أن تكون هذه الوظيفة واضحة جلية، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل يطعم ولا يطعم، فالوظيفة هي العبودية لله عز وجل. وبين للمسلم أن نية العبادة والطاعة ينبغي أن تصاحب المسلم في كل قول أو عمل، كل قول ينبغي أن تكون في هذه النية التقرب إلى الله وطلب رضا الله عز وجل، حتى تكون حياته كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. الناس يظنون أن العبادات هي مجرد الصلاة والصيام والحج والعمرة، ولكن المفروض أن تكون حياة المسلم كلها عبودية لأنه عبد لله، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيدة. فالأكل والشرب وحتى جماع الزوجة والسعي على المعاش ومذاكرة الطالب، كل ذلك ينبغي أن ينوي فيه المؤمن نية صالحة حتى يكون ذلك من الطاعات والعبادات. فكما يصلي لله ويذبح لله فهو يأكل يتقوى على طاعة الله وينام يحتسب نومه عند الله، لأنه أيضا يستعين به على طاعة الله عز وجل، ويتزوج ويستعين بذلك ويتقوى على طاعة الله عز وجل، فهو في كل أحواله عبد مطيع لله عز وجل، لا يحل بحال أن ينسلخ من العبودية. فهو لا يجوز له أن ينسلخ من العبودية. وأيضا أكثر الناس يظنون أنهم لو انسلخوا من العبودية لا سعدوا، ولكن في الواقع الإنسان لما بينسلخ من العبودية بيشقى، المعاصي الإنسان بيشقى بها. وكل من ينسلخ من العبودية لله عز وجل فإنه يقع في عبودية غير الله عز وجل. فالمخلوق أو الإنسان خلق من أجل أن يكون عبدا، فإما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لغير الله. فالإنسان الذي لا يعفي رجله في التراب لله عز وجل، لو تدبرت في حاله تجد عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الطاغوت، عبد الهوى، عبد الشيطان، عبد الامرأة مثلا، لابد أن يقع في العبودية لغير الله. وكلما تحرر من العبودية لغير الله تكتمل عبوديته لله يعني عز وجل. وكلما اكتملت عبوديته لله عز وجل يسعد في الدنيا قبل الآخرة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. ولذلك كان علاج ما يصيب القلب من الهم أو الغم أو الحزن تجديد العبودية لله عز وجل. ما أصاب عبدا خط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. عودة العبودية وتخليل العبودية وتأكيد العبودية واستسلام للشرع واستسلام للقضاء والقدر، بذلك تزول عن القلوب الهموم والغموم والأحزان. أنه يصيب الهم أو الغم أو الحزن نتيجة لضعف التوحيد أو الإعراض عن الشرع المجيد، فعلاج ذلك أن يجدد التوحيد وأن يعود يستسلم للشرع وللقضاء والقدر. يقول فكلما اكتملت عبودية المسلم لله عز وجل تحرر من عبودية غير الله، وكلما نقصت عبوديته لله عز وجل وقع في عبادة غيره. ولذلك كانت وظيفة الرسل وأتباعهم تعبيد الناس لله عز وجل وتحريرهم من عبادة غير الله، فكل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني هذه كلمة يعني قالها كل رسول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما أمروا بأمر قبل التوحيد ولا نهوا عن شيء قبل الشرك. وهذا ربعي بن عامر تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرستم قائد الروم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كما يربي القرآن المؤمن على معرفة الهدف الذي يهدف إليه، هذا أيضا ينبغي أن يكون واضحا، ما هو الهدف الذي تسعى إليه؟ هل الهدف أنك تصير مشهورا؟ هل الهدف أنك تعيش على مستوى مرتفع جدا؟ هل الهدف يعني أنك تحقق مالا جزيلا في الدنيا؟ ما هو الهدف؟ الهدف رضا الله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني ليس له هدف وليس له غاية إلا النظر إلى وجه الله، وهو أعلى نعيم أهل الجنة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ابتغاء النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة. المثال الثامن، القرآن يربي المسلم على أن التفاضل بين الناس ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالشهرة، وإنما بتقوى الله. فالناس يقيسون الناس بحسب يعني ميزانها الدنيوي، إنه عنده شركة، عنده مال، عنده أرض، عنده سيارات، أو عنده منصب. فهذه المقاييس عند الناس مقاييس جاهلية أرضية، ولكن هل هذه المقاييس الحقيقية؟ وهل أكرم الناس أغنى الناس أو أكرم الناس أشهر الناس؟ الله عز وجل يجعل مقاييس للشرف أخرى غير هذه المقاييس. يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالشرف بتقوى الله عز وجل. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وكان بعض الناس يقول قتلني حب الشرف، فقال له سوار أحد العلماء لو اتقيت الله شرفت. كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم قراشي هاشمي، حكم عليه القرآن بالنار وهو يمشي على الأرض، فقال تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكان سلمان فارسيا لم يكن عربيا، فضلا عن أن يكون قرشيا، وارتفع بتقوى الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان سلمان يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، يعني إذا افتخر العرب بالقبائل المشهورة قيس وتميم، يقول أنا أبي الإسلام، أنه كان أعجميا فارسيا. والطبع المشهور أن الشيعة يحبون سلمان ولا يكفرون لأنه فارسي، للعصبية عندهم للإيلة الفارسية وحقدهم على العرب، فلا يكفرون سلمان ولا يعني أبو ذر. وعمر بن ياسر مختلفين فيه، يعني بعضهم يقول هو كافر أو يقول أنه قال كلمة وكافر بها، مختلف فيها، وبقية الصحابة يكفرونهم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فسلمان رفعه الإسلام بإسلامه وبتقوى الله عز وجل، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وكان سلمان يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أيضا القرآن يربي المسلم على أداب الإسلامية المباركة. ذكرنا جملة من الأداب في التربية على الأداب النبوية، فهذه الأداب يعني موجودة في القرآن أو في السنة أو في القرآن والسنة. فمن ذلك أداب بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أداب النظر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أداب الاستئذان يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أداب الحكم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القرآن يربي المسلم على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والبذل لإعزاز دين الله عز وجل، إنه لا يعز شيئا على الله عز وجل، فيبين الدنيا يعني بقيمتها الحقيقية، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث يعني مطر أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فدي حقارة الدنيا. كان بينت السنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ جديا أسك ميت وتناوله وقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم، فقال والله من يحب أنه لنا بشيء، والله لو كان حيا لكان عيبا في أنه أسك. قالوا مقطوع الأذن أو الذيل أو الأذن والذيل. فالقرآن والسنة يعني متضافران على بيان يعني حقارة الدنيا. والإنسان إذا اعتقد حقارة الدنيا وإذا آمن بالآخرة وأنها خير وأبقى من الدنيا بيسهل عليه البذل والتضحية لإعزاز دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. تجري الجاذبية الأرضية بالنسبة إلينا قوية جدا، يعني الصحابة ما كانت تؤثر فيهم الجاذبية الأرضية، يعني كانوا يبذلون أنفسهم لله يعني عز وجل، لا تمسك يعني بهم الأرض ولا يخلدون يعني إلى الأرض ولا إلى الشهوات. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ولذلك كانت مواقف الصحابة في البذل والتضحية على أعلى مستوى من الجلالة والعظمة لم تتكرر في جيل من أجيال الأمة لقوة إيمان الصحابة بالآخرة ولزهدهم في الدنيا. القرآن يربي في المسلم العواطف الربانية الوجدانية زي الخوف زي الخشوع زي المحبة يعني هذه زي الرجاء، فهذه عواطف يعني وجدانية يربيها القرآن يعني في قلب المؤمن، فيربي في ملكة الخوف من الله جل. يقول الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي في كتاب عن التربية يعتمد الترغيب والترهيب القرآني والنبوي على إثارة الانفعالات وتربية العواطف الربانية، وهذه التربية الوجدانية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. الإنسان ما كانش عنده خوف يعني كيف يترك المعاصي وكيف يجتهد في الطاعات والعبادات، ما كانش عنده خشوع يعني كيف يعني تصح عباداته وكيف يعني تقبل طاعاته، ما كانش عنده محبة ليروح العبادة يعني كيف يعني يسير إلى الله يعني عز وجل. فيربي يعني عاطفة الخوف فيقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأمر بالخوف وجعله شرطا للإيمان، ومدح عباده الذين يخافونه ووعدهم بالثواب العظيم فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، بل أمرنا أن ندعوه خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه، فقال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المفسدين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وكلما ازداد الإنسان إحسانا ازداد قربا من الرحمة، وكلما ازداد إساءة ازداد بعدا عن الرحمة. وعلى تربية هذه العاطفة الربانية بنيت بعض العبادات كالصوم يا أيها الذين أمنوا وتحريم الصيد في الحج يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. سيصيد الدام مثلا ومحرم أو صيد بري هو في الحرم، فلولا أنه يخاف الله لا اصطاد يعني هذا الصيد. تجد الطير في منتهى الأمان في الحرم، تجد الطير قد يقف على الإنسان وهو واقف ويقف أمامه دون أي خوف. وكما بنى كثير من المعاهد الإسلامية عليها كالنصح في البيع والشراء ورعاية اليتيم وحسن معاملة الزوجة والعدل بين الأولاد. فكل من خاف ربه كان إنسانا فاضلا عادلا في سلوكه ومعاملاته، ولم يستحي من ربه يفعل ما يشاء بلا ضابط ولا وازع، له قلب كالحجارة أو أشد خسف. من العواطف الوجدانية أيضا الخشوع، معناه التذلل والخضوع والشعور بالانقياد والعبودية. يعني فرق بين الخشوع والخوف. الخشوع هو التذلل والخضوع والشعور بالانقياد والعبودية، وهو ثمرة الخوف. وقد ورد الحض على الخشوع عند ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ملكة المحبة، ففطر الإنسان منذ طفولته على الميل إلى أن يحب ويكون محبوبا، يعني في فطرته أن يحب غيره وأن يحبه غيره، فهو يميل إلى ذلك ويحب ذلك. وقد ورد الحب في القرآن في عدة آيات. والحب في الأصل كما هو معروف بين الناس تعلق المحب بالمحبوب وتتبع آثاره ودوام تذكره وحضور القلب معه وعمل ما يرضيه ويحقق سروره. في رسالة يعني في الطبع بعنوان علامات محبة الله، فلعل يأتي الوقت أن ندرس هذه الرسالة. فالمحبة لها علامات تدل على حب الله عز وجل، كحب القرآن، حب الكعبة، حب المساجد، الخلوة، البذل والتضحية، شداء الكفار، رحماء بينهم، الجهر بكلمة الحق غير هائب، كل هذه علامات لمحبة الله عز وجل. والله جل لا يأمرنا بالمحبة الضعيفة التي لا تدفع إلى الطاعة ولا تحجز عن المعصية، لأن قد يكون عند الإنسان حب ولكنه ضعيف يقع معه في الكبائر، كما في الصحابي الذي كان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويؤتى به فيقام عليه الحد، ثم يشرب الخمر ويقام عليه الحد، فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. فيحب الله ورسوله ولكن يقع في الكبيرة. ولا شك أن الصحابة الذين لم يقعوا في الكبيرة يعني أشد حبا لله ورسوله من هذا الصحابي. قال الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة التي يريدها الله عز وجل هي الحب الشديد الذي يجعل الإنسان لا يعز شيئا على الله عز وجل. ولذلك إبراهيم الخليل لما رزق ولدا على كبر وبلغ معه السعي وكان الولد حليما وتعلقت شعبة من قلب إبراهيم بهذا الولد، ابتلاه الله عز وجل بذبح هذا الولد، فلما هم بذبحه فداه الله عز وجل بذبح يعني عظيم، واستحق إبراهيم مرتبة الخلة. قال ابن كثير: ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون إليه في جميع أمورهم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلما يعني قال بعض الصحابة: نحن نحب ربنا حبا شديدا، أحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فجعل من علامة محبة الله اتباع حبيب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصف الله عز وجل الذين يحبهم ويحبونه، فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يقول: وإذا تتبعنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصحابه نرى أن محبة الله من أهم الدوافع التي تجعل الإنسان حريصا على تحقيق شريعة الله في سلوكه وحياته. فكل الناس يحبون الله، يعني حتى التارك للصلاة يقول لك أنا بحب ربنا، يعني هو فعلا يحب ربنا ولكن لأنه يعني بيعصى الله والله عز وجل يستره والله عز وجل يرزقه، ولكن يعني في الواقع هو عنده حب ضعيف، يعني لا يكفي في النجاة من عذاب الله والفوز بجنة الله. فإذا تتبعنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نرى أن محبة الله عز وجل من أهم الدوافع التي تجعل الإنسان حريصا على تحقيق شريعة الله في سلوكه وحياته دون أن يكون عليه رقيب من البشر، وأن من أهم العوامل التي تؤدي إلى محبة الله الشعور بفضله، تفكر النعم وأيضا التدبر في الأسماء والصفات. هناك وسائل توصل المحبة: تفكر في مخلوقات الله عز وجل، التفكر في بره وإحسانه كما عصيت الله، الله عز وجل يستر عليك، التعرف إلى نعمه وإلى ما أعد المتقين في جنات النعيم، وطول مناجاته وقراءة كلامه وتأمل أثر رحمته، طبعا كثرة الذكر يعني من الأسباب الموصلة، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة وهو أيضا وسيلة أو عامل من عوامل الوصول إلى محبة الله عز وجل. فاتبعوني يحببكم الله، يعني يورث محبة الله، يعني هو علامة على محبة الله اتباع السنة، ويورث مزيد من محبة الله عز وجل. الرجاء وهو الطمع في رحمة الله عز وجل والأمل في ثوابه وجزيل الأجر عنده، وقد كان هذا الرجاء دافعا إلى الجهاد وطلب الموت في سبيل الله، فكان الصحابي المجاهد يقول بخ بخ، هل بيني وبين الجنة إلى أن أقاتل هؤلاء فأقتل في سبيل الله، ويهجم على الأعداء حتى يستشهد. وغرس هذا الرجاء في نفوس النشئة ينبني على الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، وعلى الإكثار من وصف الجنة ونعيمها وربطها بضرورة التقيد بأوامر الله عز وجل وترك نواهيه، وبالجهاد وإعلاء كلمة الله عز وجل. وختم حفظه الله بحثه بما ملخصه: تعتمد التربية بالترغيب والترهيب على ضبط الانفعالات والعواطف والموازنة بينها، فلا يجوز أن يطغى الخوف على الأمن والرجاء فيقنط المذنب من عفو الله ورحمته. يعني الإنسان ما يبلغش في الخوف ويصل إلى اليأس، ولا يبلغ في الرجاء فيصل إلى الإرجاء، إن هو يفعل معاصي ويقول كما يقول كثير من الناس إن الله غفور رحيم. بل يعتدل الخوف والرجاء، وعند الموت يغلب الرجاء. يقول فلا يجوز أن يضغى الخوف على الأمن والرجاء فيخنط المذنب، يعني ييأس من عفو الله ورحمته. وقد نهى الله عز وجل عن هذا اليأس فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كذلك لا ينبغي أن يضغى الفرح بزوال الشدة وقوته مما يدعو إلى العودة إلى المعاصي، بل ينبغي أن يجمع إنسان بين الخوف من عقاب الله وعظمته ومقامه، فلا يضغى ولا يتملكه الغرور والرجاء في رحمة الله فلا ييأس من عفوه. وكل من اليأس والغرور يؤدي إلى تمادي، إذا تمادى بصاحبه إلى الكفر أو الفسوق والطغيان، كما قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول: ولو استجمع الإنسان في ذهنه صفة من صفات الكمال الإلهي وما يقابله من تلك الصفة لما وقع في شيء من التناقض. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سلم يخرج جزء من الآية ويعرض عن الآخر، وإلا وقع فيما وقعت فيه فرق الأمة الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، اللي فهموا الإسلام من خلال نصوص الوعيد تخويف، والمرجئة اللي فهموا الإسلام من خلال نصوص الرجاء. ولكن المؤمن يكون عنده خوف وعنده رجاء وعنده محبة. يقول: ولو استجمع الإنسان في ذهنه صفة من صفات الكمال الإلهي وما يقابلها من تلك الصفات لما وقع في شيء من التناقض أو الإفراط والتفريط في جنب الله، فاستشعار غضب الله يجب ألا ينسينا رحمته وإرادته المطلقة، ينبغي ألا تنسينا يعني حكمته. وهكذا يقول الله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. آخر مثال: القرآن يربي المؤمن على المحبة الشديدة لله عز وجل، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وحب المؤمن لله عز وجل يجعله يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس لله عز وجل. ولذلك يعني الإنسان لا يعز نفسه على الله. وكان أحد الصالحين يعني إذا ذبح هديه يعني في الحج يقول: والله لو أعلم أن رضاك في ذبح نفسي لك لذبحتها لك. وقال في تعريف الشهيد: يعني هو الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، فهي حياته رخيصة بالنسبة لإعلاء كلمة الله بالنسبة لرضا الله عز وجل، وعلى استعداد لأن يضحي بنفسه من أجل أن تعلو راية الله عز وجل. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وإنما كان ذلك كذلك حتى يكون البذل والتضحية لإعلاء راية الله عز وجل وإعزاز دينه، فإن شجرة الإسلام لا تروى بالماء وإنما تروى بالدماء. فانتهينا بذلك من الفصل الرابع، وهو في الهدي القرآني في التربية ونقف عند الفصل الخامس وهو الهدي النبوي المبارك في التربية. يعني كثير من الناس يعلمون يعني أن الصحابة أحسن جيل تربى، ولكن كيف تربى، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الوسائل التي أوصلتهم يعني إلى القمم العالية؟ فهذا ما يظهر في يعني الدروس السابقة المقبلة إن شاء الله تعالى.